نزل طهارة التراب في طهارة من الحدث، وكذلك نزل طهارة التراب منزلة الماء في طهارة الخبث، كما في طهارة النعلين بالدلك على الأرض، وكذلك ثوب المرأة في مرور على الأرض، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في موضعها. طيب، المسألة الثالثة أن النجاسة إذا أصابت الموضع من المسجد، إذا أصابت الموضع من المسجد، أو بعبارة أخرى أصابت موضع الصلاة، أنها تزال بالماء لا بالحفر كما يقول الحنفية. إذ يقول مذهب الحنفية أن النجاسة لو أن إنسانا بال في المسجد فإن هذا البول لا يطهر بصب الماء عليه، وإنما يطهر بنقل الموضع الذي بال فيه ورميه خارج المسجد. هذا بالنسبة لمذهب الحنفية. أما الجمهور فقد احتجوا بهذا الحديث على أن النجاسة لو أصابت موضعا من المسجد وأراد المصلي أن يصلي فيه فإن طهارة ذلك الموضع تكون بصب الماء عليه على سبيل المكاثرة والغلبة. فإن كثر الماء حتى أزال عين النجاسة كان ذلك موجبا للحكم بطهارة الموضع. أما دليل الجمهور فظاهر من النص، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء واقتصر عليه، فدل على أن طهارة التراب أو الموضع من المسجد إذا بال الإنسان فيه يكون بصب الماء وحده. وذهب الحنفية إلى التراب برواية أخرى عند البيهقي وغيره، وبما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه من أن بأمره عليه الصلاة والسلام باقتلاع الموضع الذي بال فيه الأعرابي ثم أمر بصب الماء. فهم يقولون إن الرواية التي في الصحيح يعتبر فيها إجمال، وتوضيحه ما ورد في الروايات الأخرى من أمره عليه الصلاة والسلام بحفر الموضع ثم صب الماء على ذلك الموضع بعد حفره. والصحيح أن الروايات لم تصح ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحفر، بل اقتصر عليه الصلاة والسلام بشيء واحد وهو صب الماء على ذلك الموضع، وبناء عليه فيقتصر على طهارة الماء بصب الماء على ذلك الموضع. المسألة الرابعة في هذا الحديث في أمر عليه الصلاة والسلام بصب الماء على هذا الموضع فيه دليل على اشتراط طهارة المكان للصلاة، لأنه قال دخل المسجد، والمسجد يعني إن قلت أن المراد به عموم المسجد لا إشكال، ومنهم من يقول المسجد يراد به موضع السجود ويخصه، لكن على العموم على كلا القولين الاستدلال به واضح. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الماء على الموضع الذي بال فيه الأعرابي، وذلك لا يراد منه إلا تطهير الموضع للمصلي، فدل يعني تضمن إيجاب طهارة الموضع الذي يصلي فيه الإنسان. وهذا المعنى الذي أشار إليه هذا الحديث جاء ما يدل عليه في الأحاديث الأخرى، منها حديث الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلعه لنعاله في صلاته، فإن النعال يعتبر بمثابة الموضع الذي يقوم عليه الإنسان، فكل رجل قائمة على موضع من النعال، والأرض التي تحت النعلين طاهرة، فإذا كان ما النعلان إذا كان النعال قد أمر بإزالتهما لعلة النجاسة دل ذلك على أن الموضع الذي يقف عليه الإنسان يجب أن يكون طاهرا. وبناء عليه يعتبر من شرط صحة الصلاة أن يكون الموضع الذي يصلي عليه الإنسان طاهرا. يستوي في ذلك أن يكون أرضا بأن يباشرها بالصلاة عليه، سواء كانت صلبة أو ترابا كالجبل، وكذلك أيضا التراب. أو يستوي في ذلك أن يكون بحائل بينه وبين الأرض كالفراش والحصير والنعل، فلا بد أن يكون طاهرا. هذا بالنسبة لأمره عليه الصلاة والسلام بصب الذنوب، على أنه دل على أن المصلي إذا صلى يجب أن يكون الموضع الذي صلى عليه طاهرا، وأنه إذا صلى في موضع النجس أنه لا تصح صلاته. نعم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أهريق عليه سجلا من ماء، فيه دليل أيضا على عدم اشتراط العدد في الماء المطهر به، وهي مسألة فقهية. لو أردت أن تغسل موضعا أصابته النجاسة، هل يشترط في الغسل العدد أو لا يشترط؟ للعلماء وجهان في هذه المسألة، منهم من قال باشتراط العدد ومنهم من لم يقل باشتراط، لكنني سأشير إلى الراجح في هذه المسألة ونفصلها في باب إزالة النجاسة، لأنه ستذكر أحاديث تناسب، والباب أيضا باب إزالة النجاسة، لكن هنا نتكلم على الراجح. الراجح في هذه المسألة أنه يفصل في المسألة على تفصيل النص، فما كان مما يمكن غسله ثلاثا وجب التثليث فيه، وما كان مما يتعذر فيه غسله ثلاثا بالعصر ونحوه كالأرض يقتصر فيه على الصب. ووجه هذا التفصيل أن النصوص التي احتج بها العلماء فيها نوع من التعارض، أو يفهم منها التعارض، فعندنا نصوص تدل على التعدد، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، وهذا المراد منه إزالة ما قد يكون عالقا من النجاسة، فأمر بالتثليث، فدل على أن الإزالة تكون بالثلاث. ويقويه أمره عليه الصلاة والسلام لمن ذهب إلى الخلاء أن يأخذ ثلاثة أحجار، فهذا يدل على أن إزالة النجاسة تكون بالثلاث، وتكون بالثلاث فيما يتأتى فيه التثليث، فإن الثوب واليد مما يتأتى فيه التثليث، وذلك بالعصر والدلك. وأما بالنسبة لحديث بول الأعرابي هنا، فمن قال بعدم اشتراط العدد وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الدلو الواحد، ولم يقل ثلاثا ولا خمسا ولا سبعا، وإنما أمر بمجرد الصب، فدل على أن الغسلة الواحدة الموجبة لزوال عين النجاسة وأثرها أن ذلك يوجب الحكم بالطهارة. فنقول إن هذا الحديث الذي معنا نقول به في حالة تعذر العصر والدلك، فإن الأرض مما لا يمكن عصره ولا يمكن دلكه كاليدين التي ورد فيها النص بالتثليث، فنبقي نص التثليث على ما جانسه كاليدين والثوب ونحوهما، ونبقي نص الصب الواحدة على ما جانسها مما لا يمكن أن يغسل ثلاثا، فيكفي فيه الصب الواحد، لأن المقصود من الثلاث عصرها حتى يزول العين والأثر. ومحل الخلاف بين القولين إذا زال الأثر والعين بالصبة الأولى، أما إذا لم يزل الأثر والعين فيشترط الزيادة حتى فوق الثلاثة عند الجميع. لماذا؟ لأنه ما شرع لعلة يتعلق بتلك العلة، العلة النجاسة، إذا كان نجاسة باقية وصبت ثلاث صبات ولم تخرج فأنت مخاطب بإزالتها كخطابك في أول الإزالة. توضيح ذلك أن إنسانا صب على ثوبه ثلاث مرات وبقي أثر البول وأثر مثلا الدم، أو المرأة أثر الدم مثلا بقي فيها، فما الحكم؟ يقول أنه يغسل ثلاثا، فإن كان بقي بعد الثلاث أثر فإنه مخاطب بإزالته، فإنه مخاطب بإزالة ذلك الأثر كخطابه أولا حينما وجدت النجاسة، توجه إليه الخطاب أن يزيل تلك النجاسة. فسنفصل إن شاء الله هذه المسألة عند الكلام على اشتراط العدد في إزالة النجاسة من باب إزالة النجاسة، وتذكروني إن شاء الله إذا كان نسينا هذه المسألة. الأمر الثالث، المسألة الخامسة أو السادسة، المسألة السادسة في صب الماء على الذنوب، قلنا أنه لا يشترط العدد في إزالة النجاسة. المسألة السادسة أن مخالطة النجاسة للماء إذا زال معها أثر النجاسة أنها لا يعتبر ذلك موجبا للحكم بنجاسة الماء المصبوب. وتوضيح هذه المسألة أن ورود الماء على النجاسة مؤثر في إزالة حكمها، هذه هي المسألة، أن ورود الماء على النجاسة مؤثر في إزالة حكمها، بمعنى أنه يحكم بطهارة ذلك الشيء الذي ورد عليه الماء، ولا يلتفت إلى كون ذلك الورود موجبا للخلطة. وتوضيح ذلك أن الذنوب لما صب على الأرض فإنه سيخالط النجاسة الموجودة في تلك الأرض، أنه سيخالط النجاسة الموجودة في تلك الأرض، فأصبح الماء على أقل تقدير يقولون مختلط، ليس بنجس محض ولا بطاهر محض، فيقولون والأصل نجاسة الموضع، إذن لا يطهر الماء بهذا النوع. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بصب الماء على الذنوب على الموضع الذي بال فيه ذلك الرجل، دل على أن ورود الماء على النجاسة مؤثر. ويتركب من ذلك لو أن إنسانا أصاب ثوبه قطرة من البول، قطرة من البول، فأخذ قدرا من الماء الطهور، يغلب على الظن أنه إذا خالط هذه القطرة غلبها، مثل فنجان من الماء، فإنه إذا صب على القطرة فالغالب أن القطرة تزول عينا وأثرا، فلا وجه للقول بأن ذلك الماء الذي خالط النجاسة يحكم بكونه غير طهور. فالشافعية لما ورد عليهم هذا الحديث قالوا نجمع بين الأحاديث، فنقول إن النجاسة يفصل فيها بين ورود الماء عليها وبين ورودها على الماء. توضيح ذلك أنهم يقولون إذا كانت النجاسة يسيرة ووردت على الماء اليسير حكم بنجاسة، وإن كان النجاسة اليسيرة في موضع وصب الماء عليها حكم بالطهارة. قال المالكي هذا تناقض، الماء الذي صب في الأول هو نفس الماء الذي وردت عليه النجاسة، هنا تقول إنه طهور وهنا تقول إنه نجس، هذا أصل المسألة. فلذلك فرقوا بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء. فلما سئلوا ما هو السبب الذي يجعلكم تقولون إننا نفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، قالوا السبب في ذلك أن السنة فرقت، فعندنا في ذول الأعراب ورد الماء على النجاسة، فمخالطة النجاسة لا تؤثر عندنا هنا، لأن في الحديث صفة وهي صفة الورود، فكانت القوة للماء الوارد لا للنجاسة التي ورد عليها. وفي حديث أبي هريرة المستيقظ من نومه الوارد هو النجاسة التي في اليد، قال فليغسلهما ثلاثة، فلما وردت النجاسة منع، فقال قبل أن يدخلهما في الإناء. فنقول إن وردت النجاسة على الماء أثرت، وإن ورد الماء على النجاسة أثر. فينظرون في المخالطة، مخالطة الماء اليسير من الماء للنجاسة إلى ماذا؟ إلى الورود وعدمه، ففرقوا. والمالكية عندهم لا فرق، وهو اختيار بعض العلماء رحمهم الله، قالوا إن هذا الحديث يدلنا على عدم الفرق. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب الذنوب على الماء، بصب الذنوب على البول، وهذا لا شك أنه ستقع فيه المخالطة، فيستوي في ذلك ورود النجاسة عن الماء ورود النجاسة عليه. العبرة عندنا بالتغيير. فإذا كأن منشأ الخلاف مركب على مسألة القلتين، فإنه إذا كان الماء دون محل الخلاف بينهم، إذا كان الماء دون القلتين، فإن كان الماء دون القلتين في نجاسة، يقولون إذا وقعت النجاسة اليسيرة فيه أثرت، وإذا صب على النجاسة اليسيرة أوجب الحكم بطهارتها. هذا عند من؟ الشافعي رحمه الله. وعند المالكية يقولون لا، العبرة عندنا بالتأثر، إن وردت النجاسة على هذا الماء اليسير وأثرت فيه حكمنا بنجاسة، إن لم تؤثر فيه لا تأثير للورود. هنا محل الخلاف، ما يرون الورود مؤثر، وهذا هو الصحيح. فقد تقدم أن حديث القلتين مجاب عنه سندا ومتنا، قدم الجواب عنه سندا ومتنا، فلا وجه للتفصيل لأنه مركب على نفس الوارد في الحديث الذي حديث القلتين الذي سبقت الإشارة إليه. وبناء عليه فإن العبرة عندنا بالتأثر، إذا صببت ماء دون القلتين على نجاسة ولم تؤثر في ذلك الماء ولم تسلبه أوصافه فإنه طهور موجب لزوال تلك النجاسة، وكذلك العكس، إن وردت النجاسة فأثرت في الماء فإنها توجب زوال الوصف. نخلص من هذه المسألة بنتيجة واحدة، وهي أن العبرة بالتأثر، أن العبرة بالتأثر، فيستوي عندنا أن يكون الماء وارد أو النجاسة واردة، المهم عندنا ماذا؟ التأثر. وهذا المذهب الحقيقة يريح من كثير من المسائل، حتى أن بعض الناس تحصل له الوسوسة بمسألة القلتين وورود الماء على ورود النجاسة على الماء ورود الماء على النجاسة. هذه محصل ما يذكر في أحاديث الطهارة. ننتقل بعد ذلك في مسائل الفقه والطهارة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة وهي المسائل المتعلقة بالأصول والقواعد الفقهية. في هذا الحديث فوائد أصولية وفوائد متعلقة بقواعد الفقه. أما الفائدة الأولى الأصولية فهي أن النهي يدل على طلب الكف مباشرة، أن نهي الشرع في الكتاب والسنة يدل على طلب الكف مباشرة. ووجه ذلك أن الصحابة ابتدروا الرجل فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فكفوا مباشرة، إذن يتركب من أن النهي يقوى من هذا المسك أن النهي محمول على التحريم، وأن الأصل فيه أن المتكلف مطالب فيه بالكف من كل وجه، بمعنى أنه حرام أو محمول على الحرمة. طيب، المسألة الثانية فيه دليل على أن المجتهد يعمل بالعام حتى يرد ما يخصصه، أن المجتهد يعمل بالعام حتى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. لكن يتركب من هذه كيف استنبطنا هذا الحكم؟ أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أراد الرجل أن يبول ابتدروه، بناء على أن صيانة المسجد من البول لا يفرق بها بين رجل وآخر، فأخذوا بعموم الصيانة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم تخصيصا للحكم، لأن هذه المسألة فيها نوع من التخصيص، وسيأتي علة التخصيص. إذن عندنا عام وعندنا خاص. فالصحابة ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبتدر الرجل هل هذا الرجل مخصص من عموم النهي أو صيانة المسألة، إنما ابتدروا مباشرة، فدل على حكم المسألة أن الأصل في العام أن يحمل على عمومي. تتركب منه مسألة دقيقة في الأصول، وهي هل ينتظر من المجتهد أن يبحث عن المخصص ولا يقدم على العام حتى يسأل هل هو مخصص أو لا؟ فمن العلماء من قال لا يشترط ذلك، لأن الصحابة لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فكل نص اطلع الفقيه والمجتهد عليه يدل على العموم جاز له أن يعمل بالعموم، وأن يفتي به مباشرة، وأن يقضي به القاضي مباشرة، حتى يطلع على النص الذي يفيد الخصوص. ومنهم من قال لا، بل ينبغي عليه تقصي هذا العام والبحث عنه، هل هو يدل على العموم وباق على عمومه، أو أن هذا العموم مخصص. السبب في ذلك الذي دعا بعض الأصوليين إلى هذا القول هو أن كتب العلم اعتنت ببيان النصوص، والسلف رحمهم الله جمعوا لنا من مادة الحديث أو من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا كثيرا. فكون الإنسان يقدم على عام مع تيسر العلم به هل هو خاص أو ليس بخاص، يقولون هذا فيه تغرير، وفيه أيضا وقوع في غير مقصود الشرع، فإن مقصود الشرع من العام المخصص أن يخصص. وتوضيح ذلك أكثر كأنهم يقولون إن الإنسان ما دام توضيح ذلك أكثر كأنهم يقولون إن هذا الحديث ليس في موضع نزاعنا. كيف؟ لأن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام قد يعني طارئة، كل شيء منها يجد، فالتخصيص ما جاء إلا بعد العلم بالعموم والإقدام على التعميم، فقالوا إن هذا النص خارج عن موضع نزاعنا. والذي يظهر والله أعلم أن النص داخل في موضع النزاع، وأن شبهتهم بأن التخصيص جاء بعد التعميم أو جاء بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم يجاب عنها بأنه أمكنهم سؤال التخصيص النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدموا فلم يسألوا، فمحل الشاهد في كون الصحابة لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا مخصص أو غير مخصص، وأقدموا على العموم مباشرة، فأصبح الصحابة مثل الفقيه الذي بإمكانه أن يفتح الكتب وأن يبحث عن عموم هذا النص هل هو مخصص أو غير مخصص. هذه بالنسبة للمسائل الأصولية المتعلقة بهذا الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من المسائل المتعلقة بالقواعد الفقهية. هذا الحديث اشتمل على اعتبار قاعدة درء المفاسد، ووجه ذلك أن النبي من وجهين، يعني دلالته على درء المفاسد من وجهين. الوجه الأول في مبادرة الصحابة إلى الإنكار، لأن مفسدة البول موجودة في المسجد وطلب الصحابة درءها، وهذا النوع من المفاسد يعتبر من المفاسد الدنيوية والأخروية. يعني مفسدة البول في المسجد درأها بمنع الصحابي عن البول فعنه الصحابة تحقيقا لدرء مفسدة دنيوية وأخروية. دنيوية لأن البول يؤذي برائحته، وأخروية من جهة أن نجاسة الموضع توجب بطلان الصلاة. فإذا تضمن هذا الحديث مشروعية درء المفسدة، أيضا تضمنه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. ليش قلنا من الاثنين؟ لأنه قد يقول لقائل طيب الصحابة لما ابتدروا الرجل نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبطل قولك إنهم قد درأوا المفسدة. يجاب بأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم كان مركبا لمفسدة أخرى، وهي الضرر الذي سيحدث للرجل لو قطع بوله. ولذلك قال في الرواية الأخرى لا تزرموه، لا تزرموه، ولما فيه من عظم الضرر بانتشار البول في المسجد. فإذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن أيضا المعنى الذي من أجله أيضا ورد نهي الصحابة رضوان الله عليهم. فأصبح هذا الحديث دال على اعتبار قاعدة درء المفاسد. وبعض العلماء يقول الشرع كله قائم على جزئية درء المفسدة، وبعضهم يقول الشرع كله قائم على جزئية جلب المصلحة، وبعضهم يقول الشرع قائم على كلتا العبارتين جلب المصلحة ودرء المفسدة. فمن قال إن الشرع كله قائم على درء المفاسد يقول الشرع إما أمر أو نهي، فإن أمر فإن ذلك جلب إيش؟ مصلحة نفس، وإنها فإن ذلك درء مفسدة. كونه إذا نهى درء مفسدة ما في إشكال، لكن أين الإشكال في كونه إذا أمر يعتبر دارئا للمفسدة؟ قالوا لأنه إذا أمر فإن ضد المأمور وهو تركه فيه مفسدة، فأصبح أمره يتضمن إيش؟ درء المفسدة. من هذا الوجه مرة ثانية يقولون إن درء المفسدة في أمره، يقولون إن الشرع إذا أمر بالشيء فإنه يريد أن يدفع الضرر المترتب على ترك ذلك الأمر، إنه يريد درء أو دفع الضرر المترتب على ترك ذلك الأمر. الفائدة الثانية من القواعد الأصولية الفقهية أن هذا الدرء وهو درء المفسدة ليس على إطلاقه، بل ينبغي أن يقيد باعتبار مراتب المفاسد. ولذلك قالوا جانب المصلحة ودارئ المفسدة إما أن يترتب على فعله وتركه، يعني فاعل الشيء أو تاركه، فاعل الشيء أو تاركه إما أن يتركب على فعله وتركه مفسدة وضرر وإلا فلا. فإن تركب على فعله ضرر فإنه في هذه الحالة لا يخلو إما أن يكون أكبر من الضرر المتركب على عكسه أو مثله أو دونه. توضيح ذلك أن المفسدة إذا أردنا أن ندرأها أو نمنع منها إما أن يكون الشيء الذي نمنع منه أعظم مفسدة من الشيء المترتب على وجوده، أو العكس، أو يستوي الأمران. فإذا كان الشيء الذي تريد، يعني حتى أنا أرى كأني أشوش عليكم، ما أدري هذه المسائل نستمر فيها ولا لا، يعني مناسبة. طيب درء المفسدة يا إخوان، إذا برئت المفسدة نحن قلنا الحديث دل على مشروعية درء المفاسد. فدرء المفاسد إما أن يكون ما في ضرر، مثلا شخص يشرب الخمر لما تأتي تمنعه من شرب الخمر ما في عليه ضرر، واضح؟ فإن الخمر سلبت منافعه، فأصبح درء المفسدة في هذه الصورة لا ضرر منه، لا ضرر منه. لكن لو جاء شخص مثلا يريد أن يمنع شيئا معينا وتركب على درء ذلك الشيء المعين أو درء نفسه ذلك الشيء المعين ضرر أعظم منه، تركب منه ضرر أعظم منه، فهل نعتبر الأصل وهو درء المفاسد ونقول لا يطالب بالدرء بناء على الأصل، أو أنه ينبغي في قاعدة درء المفسدة أن تقيد باعتبار عظم الضرر المترتب وعدم وجود ذلك الضرر الأكبر؟ فالذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا ودلت عليه النصوص ويستفاد من هذا الحديث أن درء المفسدة يراعى فيه مراتب المفسدة المدروءة. فإن كانت هناك مفسدة أعظم من المفسدة التي يطلب درؤها وجب الكف، وإن كان ما في مفسدة وجب الإقدام. وتوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كل منهما دارئ من مفسدة. فالصحابة يريدون درء مفسدة البول وتنجيس الموضع، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدرأ مفسدة الضرر المتعلق بالرجل من ناحية إزرانه، وكذلك أيضا إذا طرد انتشر البول في المسجد، فبدل ما هو في موضع معين يصبح في مواضع متعددة. ثم أيضا إذا أصبح في المواضع المتعددة قد يمكن تداركه وقد لا يمكن تداركه بمعرفة الموضع وقد لا يعرف. فإذا راعى النبي صلى الله عليه وسلم بمنع الصحابة مفسدة أعظم من المفسدة التي قصد الصحابة درءها. فيتخرج من هذا كله القاعدة أنه إذا تعارضت مفسدتان، إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. هذه هي القاعدة، وهذه القاعدة في الحقيقة كما دل عليها هذا الحديث دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. أما نصوص الكتاب فقوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فإن الخضر كسر لوحا من السفينة وهذه مفسدة، فعلها وارتكبها دفعا لمفسدة أعظم تتعلق بكل السفينة. وبناء عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا امتنع من كف الأعرابي عن البول درءا لمفسدة انتشار البول وحصول الضرر المتعلق بالأعراب. طيب، وكذلك دل عليها نص الكتاب في قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومنها السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من هدم الكعبة وبناء على قواعد إبراهيم لمفسدة ارتداد أهل مكة، وهي أعظم من مفسدة بقاء البيت على النقصان في البناء. فالمقصود أن هذه القاعدة دلت عليها نصوص الشرع المتضافرة ومنها ما ذكرناه. ننتقل بعد ذلك إلى المسائل المتعلقة بالدعوة وإنكار المنكر. هذا الحديث دل على قواعد مهمة في إنكار المنكر. القاعدة الأولى شرعية إنكار المنكر، وهذه القاعدة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فإن النهي عن المنكر وكف فاعل المنكر عن فعله محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فأمر أن ينهى عن المنكر، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وإقرارا، والأحاديث الواردة في ذلك أكثر وأشهر من أن تحصر. لكن وجه الاستنباط من هذا الحديث أن الصحابة قاموا بالإنكار على الرجل، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة قيامهم، فدل على اعتبار إنكار المنكر. السؤال الثاني: هل إنكار هذه الشرعية التي ثبتت هل هي على سبيل الفرضية العينية ولا الكفائية؟ هل يجب على كل شخص بعينه أن ينكر المنكر، أم أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين؟ فدل هذا الحديث على أن قيام البعض بالإنكار موجب لسقوط الإثم عن البعض، فإن الصحابة رضوان الله عليهم ابتدروه وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن إنكار المنكر يقصد منه إزالة المنكر، فإن حصل بالبعض فقد حصلت العلة التي من أجلها شرع إنكار المنكر، فلا وجه لأمر الغير به. ولذلك عد العلماء إنكار المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ولا يكفي في ذلك القيام المجرد بل لا بد من القيام الذي تبرأ به الذمة. طيب، إذا ثبت هذا وهو أن شرعية إنكار المنكر، والأمر الثاني أن إنكار المنكر لا يتعلق بالأعيان وإنما يتعلق بالأفراد، فيه أيضا مسألة تقديم، مسألة لطيفة هي عصرية، مسألة تقديم الدعوة على طلب العلم، خرجها بعض الفضلاء من هذا الحديث. وجه التخريج أن الصحابة كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مجلس علم، والمنكر الذي ذهبوا إليه يعتبر خارج عن مجلس العلم، فدل على أن الدعوة وإنكار المنكر مقدمة على طلب العلم. والصحيح أن الحديث ليس كما يزعمون وليس كما يظنون، فإن الصحابة رضوان الله عليهم حينما قاموا بإنكار المنكر لم يكونوا تاركين لفائدة العلم التي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المعلوم بداهة أنهم بقيامهم وإمساك النبي صلى الله عليه وسلم عن حديثه انتفى وصف ذلك المجلس بكونه مجلس علمه، وأصبح العلم منصبا إلى الحادثة والنازلة بعينه. وإذا كان الحديث لا يدل على ذلك فقد يدور بالخاطر، هل يعني يعتني الإنسان بإنكار المنكر ويقدم على طلب العلم، ولا يقدم الثاني على الأول، أو في تفصيل؟ فالذي يظهر أن أول ما يجب على الإنسان طلب العلم، وهذا هو الذي خاطب الله عز وجل به نبيه والأمة تبع، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمره بالعلم. واضح؟ فإذا كل إنسان مطالب أن يعلم، ولأنه لا تتحقق العبودية لله عز وجل الصحيحة التي يكون الإنسان بها ناجيا في الدنيا والآخرة إلا بالعلم، فهو الأساس من وجود الإنسان، ما وجد إلا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة متوقفة على ماذا؟ على العلم. فأصبح المقصد الأساسي طلب العلم، فأول ما يبتدئ الإنسان به طلب العلم. بعد ما يطلب العلم، يعني سواء على الجزئيات والترتيب أو على الكمال، بعد ذلك يتوجه عليه الأمر بالعمل بالعلم، ثم بعد ذلك يتوجه عليه الأمر بماذا؟ بالتبليغ. يدل على ذلك دليل القرآن، فإن الله تعالى يقول في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. أول شيء إيش؟ ليتفقهوا في الدين، فجعل طلب العلم مقدم على قوله ولينذروا قومهم، هذا إنكار المنكر، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فتقديم مسائل الدعوة على مسألة إنكار المنكر ليست بصحيحة، وهذا إنما ذكرناه لأن البعض أصبح يقلل من نجاسة العلم، ويقول أين تذهب إلى طلب العلم؟ اذهب وادعو وأدي رسالة الله عز وجل إلى عباده، وهذا لا ينبغي، فإن مجالس العلم هي بقاء هذا الدين، ولا يمكن أن يحمل هذا العلم إلا عن طريق مجالس العلماء. الأمر الثالث أن في نفس هذه المسألة، يعني مسألة تقديم طلب العلم، لا يعني من قولنا أنه يقدم طلب العلم أن يسقط طالب العلم حياته كلها وهو يطلب العلم ويقول لا أنكر حتى أصبح عالما أو شيخا، لا، كل من تعلم علما وجب عليه أن يبلغه وأن يؤديه، كل على حسب مقدرته من العلم، لأن عنده نوع بصيرة. والله تعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا بصيرة. فإذا كل إنسان دعا وعنده بصيرة كان على سبيل المهتدين والأنبياء والمرسلين. فلما كان طالب العلم الذي عنده جزء العلم في المسألة المراد إنكارها التي يراد إنكارها كان على بصيرة، فوجب عليه أن يبين حكم الله عز وجل في تلك المسألة أو تلك النازلة. إذن لا إفراط ولا تفريط، ليس معنى كون الإنسان يجلس في مجالس العلم أن يترك واجبه في إنكار المنكر الذي يعلم أنه منكر. وكذلك أيضا ليس معنى أهمية الدعوة أن تترك حلق العلم، فأول ما يسعى الإنسان في إنجاء نفسه، ثم بعد ذلك يتجه إلى إنجاء غيره، لأن الله تعالى قال: قوا أنفسكم، فخاطبنا أن نقي أنفسنا أولا، ثم الأقرب فالأقرب، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فأمروا بإبلاغ أول شيء القرابة، ثم بعد ذلك يتسع الإنسان على قدر استطاعته. فالمقصود أننا إذا قلنا إنه يقدم طلب العلم لا يعني ذلك الكث حتى يبلغ الإنسان مبلغ العلم. المسألة الثالثة أو الفائدة الثالثة التي تتعلق بإنكار المنكر أنه ينبغي مراعاة المفاسد المترتبة على إنكار المنكر، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كف الصحابة عن إنكار المنكر نظرا إلى ما وراء ذلك الإنكار من تبعات وأضرار هي أعظم من المفسدة الموجودة. وبناء عليه فإنه ينبغي أن يكون في كل شخص يريد أن ينكر المنكر أن يكون على بصيرة ومعرفة بالآثار التي تترتب على منكر، وأن العلم بذلك مما يوافق مقصود الشرع. وتوضيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى ما وراء إنكار المنكر ولم ينظر إلى إنكار المنكر بعينه. وبناء عليه فإن طالب العلم إذا أراد أن ينكر منكرا وجب عليه أن ينظر إلى ما وراءه من المفاسد، فإن كانت المفاسد أعظم فإنه يقدم المفسدة العظمى على المفسدة الدنيا، وهذا موجود، فإن الله تعالى يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة الكفار إنكار، يعتبر نوع من الإنكار، لكن لما ترتب على هذا النوع من الإنكار المجتمع كيف يعني يتضمن إنكار؟ لأن في نوع من السخرية التي توجب يعني كراهية القوم لمعبوداته، لأنه إذا استهزئ بالمعبود كان ذلك أدعى أن يتركه العابد، فلذلك قال ولا تسب الذين يدعون من دون الله. فهو نوع إنكار نهاهم الله عز وجل عنه للمفسدة التي هي أعظم منه وهي سب الله عز وجل. فأصبح إنكار المنكر متضمنا لما هو أعظم وهو سب الله عز وجل. فالمقصود أنه ينبغي للمنكر أن ينظر إلى الآثار المترتبة على إنكاره. إذا كان الأثر المترتب على الإنكار أعظم وجب عليه أن يكف مراعاة لذلك الأمر. المسألة الرابعة في إنكار المنكر أنه يشرع إنكار المنكر من المفضول مع وجود الفاضل. أنه يشرع إنكار المنكر من المفضول مع وجود من هو أفضل منه. وتوضيح ذلك أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على مشروعية إنكار المنكر من المفضول وهم الصحابة مع وجود الأفضل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه لا حرج على الإنسان ينكر مع وجود. لكن بعض العلماء يقول أن هذا الأمر ينبغي أن يفصل فيه. وتوضيح ذلك أن الشخص إذا رأى من العالم أو ممن هو أفضل منه من دلائل حاله أنه يراعي أمرا قد يخفى عنه ينبغي عليه أن يستأذنه، لاحتمال أنه ما سكت إلا لعله. فلذلك يقولون ينبغي أن يسأل في هذه الحالة فقط، أما ما عداها من الأحوال فيشرع له أن ينكر مع وجود من هو أفضل. ووجه ذلك أنهم قالوا أنه إذا أنكر مع وجود المعنى الخفي كان ذلك نوع تجاوز لحق ذلك الأفضل، لأنه هو المعني بذلك الأمر. فلذلك إذا كان الإنسان مع عالم أو مع شيخ وحصل منكر فإنهم يقولون ينبغي له إذا علم أن للعالم مقصد أو مغزى أن لا يعجل في إنكار المنكر وأن يترك ذلك للعالم. ولكن بعض العلماء يقول أنا أجمع بين الاثنين فأقول إنه يمكن للمفضول، لأن الذين يقولون أنه يشرع مطلقا يقولون لو قلنا بهذا فمعنى ذلك أن يسكت طالب العلم مع من هو أفضل منه. يعني المسألة توضيحها يا إخوان، لو كان الإنسان في مجلس فيه عالم وفيه من هو أفضل منه، طلاب علم أفضل منه، وحصل منكر، هل يبتدئ هو مع وجود من هو أفضل منه أو يبتدئ الأفضل بناء على حقه؟ هذه بعض العلماء يقول يبتدئ الأفضل لأنه أحق، يعني الأفضل أحق بإنكار ذلك المنكر، ولأن المقصود إنكار المنكر وهذا يحصل من الأفضل، يعني ما دام الأفضل هو الذي يعني يعلم بكون هذا المنكر موجودا وسينكره فلا وجه لأن يبتدئ المفضول مع وجود الفاضل. الوجه الثاني قالوا لا، يبتدئ الشخص بنفسه، وقول ذلك بأنه من باب إثار في القرب، لأن إنكار المنكر قربة فلا يتوقف على غيره بأن يؤثر غيره عليه وهو العالم. فلذلك قد يشرع إنكار المنكر من المفضول مع وجود من هو أفضل منه. ومنهم من جمع فقال الأحسن والأولى أن يسأل طالب العلم الشيخ على أسلوب بأسلوب يدل على الإنكار فيكون جامعا بين الأمرين، يكون منكرا بالسببية ومراعيا لحق العالم بالسؤال، فيتحقق بذلك مقصود الشرع من الإنكار. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث يدل على مشروعية إنكار المنكر من المفضول مع وجود من هو أفضل منه، والدلالة فيه واضحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابة قيامهم بإنكارهم بالمنكر، مع أنه عليه الصلاة والسلام إمام الدعاة وإمام المنكرين وإمام الآمرين بالمعروف والناهي عن المنكر، ومع ذلك لا أنكر عليهم، فلا وجه لله. لكن يعني استثنى بعض العلماء على سبيل الأدب في مجالس العلم، من ثم قالوا يعني بناء على القول بالمنع، يقول إنه إذا حصل المنكر في مجلس العالم أنه يستحب أن يترك ذلك للمعلم وأن لا يبتدئ مباشرة، لكن ينبغي أن يضاف قيد وهو أنه إذا توانى العالم في إنكار ذلك المنكر فإن الشخص ينكره بمخاطبة الشخص الذي فعل ذلك المنكر إما بينه وبينه أو بعد انتهاء مجلس ذلك العالم. هذا حاصل ما يقال في مسألة إنكار المفضول مع وجود من هو أفضل منه، وحاصل ما يقال في شرح هذا الحديث، وبالله التوفيق والله تعالى. طيب، يقول أخوكم في الدرس الماضي ذكرت مسألتين أثناء شرح المفردات وقلت سنتكلم عليهما أثناء ذكر المسائل، ولكن يبدو أنني لم أنتبه أو أن الشيخ نسي والمسألتان هما: هل غير الإناء يأخذ حكم الإناء فيغسل سبعا إذا ولغ فيه الكلب كالأحواض الصغيرة؟ ذكرنا هذه المسألة ولا ما ذكرناها؟ ها؟ سبحان الله، ما قلنا إن الراجح أن الإنسان إذا كان في حوض أنه يصب صبة، إذا كان الحوض صغيرا أنه يأخذ حكم الإناء الذي ولغ فيه الكلب فيغسل سبعا، ما ذكرنا هذا؟ إذا كان طيب على العموم الآن ذكرتها، إذا ما ذكرتها وقد ذكرتها. طيب على العموم، لو لحس الكلب الإناء الفارغ فما الحكم؟ أن هذه فما فيه إشكال، واحدة لك واحدة عليك. طيب بالنسبة يا إخوان لدرس عمدة الفقه، الحقيقة ما وصلنا فيه إلى نتيجة بالنسبة للوقت، ولكن إن شاء الله بإذن الله عز وجل نجمع يعني بين عمدة الفقه والبلوغ، ونجعل درس البلوغ هذا إن شاء الله هو الأساس، وبإذن الله عز وجل كل باب ننتهي منه نذكر فيه المسائل الفقهية الموجودة في كتب الفقهاء من باب التكميل، حتى يكون جمع بين دراسة الفقه ودراسة الحديث. وإن شاء الله هذه الطريقة فيها فائدة، منها إن شاء الله إذا صار يعني في العطلة ممكن أن تكثر يعني الدروس، يعني يكون هناك أكثر من مجلس بخلاف ما إذا كان هناك درس للعمدة ودرس للبلوغ. فما رأيكم؟ ترون هذه أنسب؟ لأن فيه جمع بين الحسنين، فإن شاء الله يعني سنجمع بين دراسة الفقه والحديث بهذه الطريقة. نعم، يقول أخوكم في مسألة هل سؤر الهر هل هو طاهر أو نجس، بماذا يرد على الذين قالوا بنجاسة سؤري؟ سبق وأن قلنا أنه رد عنه بضعف الحديث. يقول أخوكم إذا اقترضت مالا وتأخرت في تسديده لعدم وجود المال، هل يجوز لي أن أزكي هذا المال بدلا من أن يزكيه صاحبه الذي أخذته منه؟ نعم، إذا كان الشخص استدان من غيره والمال الذي استدانه استغله في أمور أو مصالح خاصة به والمال غير موجود، فإنه لا تجب عليه الزكاة، لا تجب الزكاة إذا أنفق الإنسان مال الدين. مثال ذلك، لو استدنت 100,000 ثم بنيت بها أو اشتريت بها شيئا وليس عندك سداد هذه 100، فإنه لا تجب الزكاة عليك ولو بقي عندك العمر كله، بشرط أن لا يكون ذلك من الأعيان المعروضة للتجارة. فإن كان من الأعيان المعروضة للتجارة وجبت الزكاة على تفصيل إن شاء الله قد نتعرض له في باب الزكاة. أما هذه المسألة فلطيفة الحقيقة. يقول أخوكم هل يجوز أن أدبغ الجلد الذي أخذ من القط بعد قتله؟ نعم، هذا يريد عموم قوله إذا دبغ الإهاب فقد طهر، لكن يقال بأن الدباغة مصطلح عرفي مخصوص بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدبغ، وأنا لا أعرف أن القط كانت تدبغ جلودها. يقول هل خروج الدم ينقض الوضوء أم لا مع الأدلة؟ خروج الدم لا يجب انتقاض الوضوء إلا إذا خرج من السبيلين في حال المستحاضة إجماعا، وبالنسبة للبواسير على خلاف. أما بالنسبة لخروجه من اليد أو الساق أو الساعد فإنه لا يوجب الحكم بالنجاسة، يعني يختص لا يوجب الحكم بانتقاض الوضوء، يختص الحكم بانتقاضه الوضوء أن يكون خارجا من السبيلين. لكن إذا خرج من الدبر في حال البواسير أو النواسير فهذا فيه تفصيل مثل تفصيل المستحاضة، إن أصبح نزيفا لا يبقى ومستمر فحينئذ يتوضأ الإنسان عند دخول الصلاة ثم يسد الموضع بفطنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة ويصلي على حالته. أما إذا كان ما يستطيع أن يضع قطنه والدم أشد من ذلك كما في حالة النزيف الحاد، فإنه في هذه الحالة يصلي ولو جرى معه الدم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. ويشرع لمن كان في هذه الصورة أن يجمع بين الصلاتين جمعا صوريا، وذلك بأن يؤخر الظهر إلى قرب وقت العصر بحيث لو صلى الظهر دخل وقت العصر، ويؤخر المغرب إلى وقت العشاء بحيث لو صلى المغرب دخل وقت العشاء، فيصلي لقول عليه الصلاة والسلام إن قدرت أن تؤخري الظهر إلى وقت العصر وتصليهما معا. مع تحيات إخوانكم بتسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة المنورة، هاتف رقم 8235 6 8 9